من بعد الوقت هذا طب على ايامي، من بعد الوقت هذا طب على ايامي، عذبت الايام ما تمدي لياليها، ما تمدي لياليها، حلو الليالي تغرى مثل الأحلام، حلو الليالي تغرى مثل الأحلام، مخطور عني عجج الوقت يخفيها، الوقت يخفيها. عذبت الأيام ما تمدي لياليها، ما تمدي لياليها، حلوة الليالي توارى مثل الأحلام، مخطور عني عجاج الوقت يخفيها، الوقت يخفيها. أسري مع سلي ما بعد نامي، وصور الماضي لنفسي وسليها، أخالف العمر راجع سالف أعوامي، ونوخ ركاب فكري عند داعيها. أسري مع الهاجس اللي ما بعد نامي، وصور الماضي لنفسي وسليها، أخالف العمر راجع سالف أعوامي، ونوخ رتاب فكري عند داعيها. من بادي الوقت عذبت الأيام ما تمدي لياليها، ما تمدي لياليها، حلوة الليالي توارى مثل الأحلام، مخطور عني عجاج الوقت يخفيها، الوقت يخفيها. تدفع على والما يسوق بمعاليقي ويرويها، اللي أصفى لك زمانك علي عظامي، اشرب قبل لا لا يحس الطين صافيها. تدفع على جال ضوه بارد عظامي، والما يسوق معاليقي ويرويها، اللي أصفى لك زمانك علي عظامي، اشرب قبل لا يحس الطين صافيها. مخطور عني عجاج الوقت يخفيها، الوقت يخفيها. الوقت لو زال لك يا صاح مدامي، يسرع ما تترض دربك بلاويها، حتى وليفك ولو هيم بك سيور الأيام تجنح بها واديها. الوقت لو زال لك يا صاح مدامي، يا أسرع ما تترض دربك بلاويها حتى وليفك ولو هيم بك هيامي سيور الأيام تجنح بعديها تهبني الوقت هذا طبع الأيامي عبات الأيام ما تمدي لياليها ما تمدي لياليها حلوة الليالي توارى مثل الأحلام مفطور عني عجاج الوقت يخفيها الوقت يخفيها